الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب المحبة الثامنة: التتيم، وهو التعبد والتذلل. يقال تيمه الحب أي ذلله وعبده، وتيم الله عبد الله. وبينه وبين اليتم الذي هو الانفراد عن الأب تلاق في الاشتقاق الأوسط. ابن القيم كثيرا ما يستعمل لفظ الاشتقاق الأوسط في تغير حروف الكلمة مع وجود معنى بين المعنيين، بين اللفظين بدرجة ما. يتم وتيم، تغير في الحروف. يقول تناسب بينه بين اليتم، تناسب في المعنى، تلاقي في الشق الأوسط وتناسب في المعنى. فإن المتيم المنفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه، وكل منهما مكسور ذليل، هذا كسره يتم وهذا كسره تتيم. حب، يعني حب عظيم. التاسعة التعبد، وهو فوق التتيم. فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه، فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا. وهذا هو حقيقة العبودية، ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها، كمال الحب مع الخضوع والطاعة. الناس في زمننا يقولون الحب عبادة، وربما قال العاشق لمعشوقته أنا أحبك أنا أعبدك والعياذ بالله. لكن لفظ العبادة عند أهل الإسلام لا يصرفونه إلا لله عز وجل، ولذا من صرح بعبادة غير الله قال أنا أعبد غير الله لم يكن مسلما. يقول ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة، مرتبة العبودية، وصفه الله بها في أشرف مقاماته، مقام الإسراء كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام الدعوة كقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ومقام التحدي كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة، استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب، حب وطاعة، حب وانقياد، حب وخضوع وذل. تقول العرب طريق معبد أي قد ذللته الأقدام وسهلته، فمن لم يحب لم يكن عابدا حتى ولو كان مطيعا ذليلا، ومن كان محبا ولم يكن مطيعا أيضا ولم يكن ذليلا لم يكن عابدا. لابد في العبادة من كمال الحب مع كمال الذل. العاشرة مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كما صح عنه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مقدم في هذه المرتبة. فقد قال إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة حين يذكر له الناس أن الله قد اتخذه خليلا يقول إنما كنت خليلا، يقولون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فيقول قد كنت خليلا من وراء وراء. وهذا يصرح أن خلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كمال حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عز وجل أعلى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إثبات أن الله يحبه، وما أن الله عز وجل يحبه حبا عظيما، ومن أجل ذلك برأ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون له خليل من أهل الأرض، لأن مناسبة أن الله اتخذه خليلا أن يتخذ ربه خليلا. الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، فلا بد أن يتخذ محمد صلى الله عليه وسلم ربه خليلا يحبه حبا لا يناظره حب على الإطلاق. يقول والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. هذا في الحقيقة نزول، لأن المحبة عامة والخلة محبة خاصة أعلى أنواع المحبة، فكيف يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينل إلا القدر العام ولم ينل المحبة الخاصة، كما وهو قد صرح صلى الله عليه وسلم بأن الله قد اتخذه خليلا. يقول والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيها موضع لغير المحبوب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. يقول هذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده، لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة، فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، وهو أنه بالفعل محبته لله أعظم من كل محبة. قال فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم. وقيل له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت عمل المصدق، إنا كذلك نجزي المحسنين. نجزي من بادر إلى طاعتنا فنقر عينه، كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته، بل والزيادة، لأنه قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. حفظ الله الولد وأثاب إبراهيم المنزلة العالية وأتاه بالذبح العظيم، صار يوم عيد وصار يعني سببا لطعام وشراب، وزاده ولدا آخر نبيا من الصالحين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال إن هذا لهو البلاء المبين، وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم عليه نعمه، فهو بلاء محنة ومنحة عليه معا. سبحان الله، امتحنه ومنحه. يقول وهذه الدعوة إنما دعا إليها بها خواص خلقه وأهل الألباب والبصائر والبصائر منهم، هذه الدعوة دعاهم إلى محبته وطاعته محبة لا يبقى في نفس الإنسان نصيب لغير الله منها، دعا إليها خواص خلقه وأهل الألباب والبصائر منهم، فما كل أحد يجيب داعيها ولا كل عين قريرة بها. يعني رغم أنها دعوة عظيمة جدا إلا ليس كل أحد دعي إليها، قد دعي الناس جميعا إلى حب الله وإلى أن يفردوا ربهم سبحانه وتعالى بهذه المحبة الخاصة محبة العبودية، فما كل أحد يجيب داعيها ولا كل عين قريرة بها. نعم، العين التي قرت التي فرحت بحصول هذا الأمر أنها ذاقته وأجابت دعوة الله فكانت تجد الراحة والسعادة والسرور التام في حب الله عز وجل. يقول وأهلها هم الذين حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين وسائر أهل اليمين في أطرافها، الذين كملوا المحبة هم الذين في وسط القبضة، يعني بذلك أنهم داخل أو في أنهم أفضل هذه القبضة. لما قبض الله ظهر آدم بيمينه فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض ظهره بشماله فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فمن كان في قبضة اليمين كان في الجنة، وسطهم الذين هم أفضلهم هم الذين حققوا هذه المحبة التامة. يقول فما كل عين بالحبيب قريرة ولا كل من نودي يجيب المنادية. عطاء من الله عز وجل، فما كل عين بالحبيب قريرة، لأن هناك عيونا متطلعة إلى غير الحبيب تشقي صاحبها تتعسه بالبحث عن محبوب آخر يعيش محبا لبشر أو مال أو مركز وجاه وملك، ودعي إلى حب الله فما قرت عينه بذلك ولا أجاب. فما كل عين بالحبيب قريرة ولا كل من نودي يجيب المنادية، ومن لا يجب داعي هداك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا. ومن لا يجب داعي هداك فخله اتركه، يعني أنت تدعوه إلى الهدى، سماه هداك لأنها دعوة إلى الهدى أنت تقوم بها، والله أعلم. ومن لا يجب داعي هداك فخله اتركه، أنت عليك أن تدعو له، أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، فسماه هداك لأنك هديت نفس الطريق وتدعو إلى ذلك. دعه خله اتركه يجب كل من أضحى إلى الغي داعية. حيجيب مين؟ حيجيب دعوات الغي، دعوات الإرادة الفاسدة. الغي فساد الإرادة، فساد المحبة في الحقيقة، لأن الإرادة هي تعبير عن المحبة، يريد الشيء الفلاني لأنه يحب الشيء الفلاني، فكل الشهوات سوف يستجيب لها من لا يجب داعي محبة الله. ومن لا يجب داعي هداك فخليه يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا. وقل للعيون الرمد إياك أن ترعي سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي. العيون الرمداء هي التي لا ترى النور، إياك أن ترعي سنى الشمس، غمضي قلوب المظلمة، قلوب من لم يعرفوا طريق حب الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة ليس لأن هذا النور فيه شك، ولكن لأجل أنها مريضة. فاستغشي ظلام الليالي يعني اتغطي بالظلام، ظلام الليالي هنا يشبه الفساد، الظلم، المعاصي، الكفر، النفاق بالظلام الدامس الذي يجعل القلب، رحمك الله، الذي يجعل القلب لا يعرف طريقا إلى حب الله عز وجل، لا يستطيع أن يرى، لا يستطيع أن يرى حقائق الحب، لا يستطيع أن يرى حقائق الإيمان، لأنه أرمد، لأنه أصابه رمد. فليس لأن نور الشمس ليس واضحا، ليس لأن طريق الحق ليس واضحا، بل طريق الحق واضح، ولكن القلوب المريضة هي التي تحب الظلام كالخفافيش. يقول: وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا. اعفوا عمن لم يهيئهم لحبهم، هنا ضمير جمع من باب التفخيم، لم يهبها لحبهم لحب الله سبحانه وتعالى. وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم، الله لم يهيئ هذه النفوس لحبه، لم يجعلها لحبه، ودعها وما اختارت، اتركها، اختاروا نفسهم، يحب المال، يحب السلطة، سامحها إذا اعتدت عليه، مساكين تتألم لهم أكثر مما تغضب. وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا. الجافي الغليظ، يعني هو في عذاب، يعني عايز يقول له ارحمه، كفاية اللي هو فيه، يكفيه أنه لم يوهب لحب الله، يكفيه أنه لم يعرف الطريق، لم يوفق، في عذاب وكرب. لا تكو غليظا عليه، لا تكو شديدا عليه أكثر، حين تقول انظر كيف فعل بي، سوف أنتقم منه. سامح نفوسا لم يهبها لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا. وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا. وقل للذي قد غاب، يعني لم يحضر حب الله، لم يظفر بحب الله ولم يجد طعمه في قلبه، يكفي عقوبة مغيبك، كفاك عقوبة أنك غائب عن هذا الشأن، أنك مسكين لا معذب، لا تجد لذة حب الله لو كنت واعيا. مغيبك عن هذا الشأن، عن ذا الشأن، عن حب الله، عن عبوديته، عن القرب منه لو كنت واعيا. ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا. في خطب المحب، لو أنت نصيبك من المحبة عظيم، هتبص إن العدو الحاقد الحاسد ليك ارحمه مسكين غلبان، بدل ما تقول ربنا ينتقم منه، ربنا يولع في جهنم، ما هو في جهنم دلوقتي، ده هو دلوقتي في ايه، في عذاب قبل العذاب. هو الإنسان الحاسد القالي، القالي يعني مبغض، المعادي لأولياء الله، ترحمهم. ليس معنى ذلك زي ما سيدنا إبراهيم عليه السلام رحمه، شوف أبوه يقول، أبوه يقول له لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وظل لغاية يوم القيامة عنده أمل، حتى يقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أشد من أبي الأبعد، فيقول يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فيلتفت إليه فإذا هو ذيخ متلطخ. رحمة بإبراهيم إن أبوه ما يخشش النار على صورة أبيه، يمسخ ضبعا ضبعا متلطخا بعذرته، فيؤخذ بقوائم الأربع فيلقى في النار، يتبرأ منه إبراهيم مرة ثانية كما تبرأ منه في الدنيا، لكن عنده رحمة. لو كان نصيبك من الحب وافرا رحمت عدوا، سيدنا إبراهيم عليه السلام مثال عظيم في ذلك، ربنا مدحه في رحمته لقوم لوط، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. من حلمه وإنابته وكونه أواها مسبحا داعيا خاشعا متواضعا لله عز وجل حصل منه ذلك. الله أحب منه ذلك وإن لم يستجب له في المجادلة. قوم لوط هو أعلم بهم سبحانه وتعالى، ولكن هذا الذي حدث من إبراهيم أحبه الله، رضيه سبحانه وتعالى، كما مدح مؤمن آل ياسين عندما قتله قومه فقال قال عز وجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جعل الله له المثل الحسن في العفو والمغفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ورآه وضع صلى يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلم. لذلك هذه الرحمة لا تستغربها من المحبين الصادقين أن يرحم العدو والحاسد وأن يشفق عليه، لأنه معذب محروم غاب عن الشأن غاب عن أعظم نعمة. يكفيه عقوبة أن الله عز وجل لم يهيئه لأعظم نعمة أن يكون عبدا لله محبا لله. من أرحمنا، ووالله لو أضحى نصيبك أيها المحب وافرا من المحبة رحمت عدوا حاسدا لك قاليا، ألم ترى آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت راثيا. إذا كنت ترثي أحدا تتألم لأحد، أنت مش شايف آثار القطيعة بينه وبين ربنا على سلوكه على حاله على همه وغمه وكربه. إنسان عمال يأخذ مخدرات لعمرك إنهم لفي سكرات يعمهم، مش لاقي سعادة، يدور على السعادة في إيه؟ في الشهوات. آثار القطيعة، آثار اللي ما فيش بينه وبين ربنا عمار. لو كان محبا لله عز وجل لسعد، لكنه نذر نفسه للخصومة مع هذا والحسد لهذا والنيل لهذه الشهوة والصراع على هذا المنصب والقتال من أجل هذا المال والمنافسة على هذا الكرسي. هكذا، ألم ترى آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت راثيا، خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولا يمها قطع من الليل بادية ولا أمها. خفافيش، الخفاش ده تلاقيه بيطلع فين؟ في الظلمة، ما ينفعش النور معاه، أول ما النور يطلع يتعمى، هو في الحقيقة أعمى بيعمل الموجات. المهم أنه لا يخرج إلا في الظلام، في حيوانات كده عجيبة تعيش في الظلام منها الخفاش. فيشبه العاصي والكافر والمنافق بهذا الخفاش. نور الإسلام يطلع الحب والطاعة والخير يصيبهم هم وغم، يبدأوا الحرب الضروس والعياذ بالله. مساكين خفافيش أعشاها النهار بضوئه، لما النور يطلع تتعمى، هي يعرفوش ايه يشوفه. ولا أمها قطع من الليل، قطع من الليل بادية، اللي يحبوا ايه الظلام الظلم الفساد، يحبون مخالفة الشر، يعيش لا يعيشون إلا مع مخالفة الشر، ولذلك يضيقون جدا بأي طاعة. إذا ظهرت الطاعات، إذا ظهرت آثار حب الله على أحد ضاقوا غاية الضيق. خفافيش أعشاها النهار بضوئه، أعماها يعني، ولا أمها من الملائمة يوافقها، قطع من الليل بادية، فجالت وصالت فيه حتى إذا النهار بدا استخفت وأعطت تواريا. جالت في فترة الظلام، فترة انتشار الكفر، فترة انتشار الظلم والنفاق وما أكثرها، ينتشر بقى ويصول ويقول ويظهر بقى إمكانياتهم في الصد عن سبيل الله، وإمكانياتهم في إظهار الشبهات، وإمكانياتهم في إغواء الناس بالشهوات. والله أشياء عجيبة جالت وصالت فيه في الظلام، ولكن الظلام والنور ليس بيد الناس. أعني متى تزول دولة الظلم وتأتي دولة الحق والعدل؟ بيد الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ستأتي، سيظهر النور حتما وقطعا. فإذا ظهر النور استخفت، خفافيش دي تختفي، وأعطت تواريها، توارت سلمت يعني. فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعنين من الوجد خاليا. يشبه بقى ان انت تخبر بهذا العلم وهذه الطريقة رجلا ليس من اهل هذه المحبة، برجل تزو اعمى وعنين وقلب قاسي، اهديت اليه ايه؟ حسناء، علم نافع، طريقة سليمة، اهديت لواحد معطل مشرك منافق، تجيب له أدلة الحب إيه يدره يبعدها عنه، عمره ما ذاق الحب ولا عرف الحب، تكلمه عن أن الله عز وجل يحب ويحب يأبى ذلك. يقول فيا محنة الحسناء تهدى، يعني تزوج وتزف، إلى امرئ ضرير وعنين. هو مش شايف حسنها، زي واحد تديله تجيب له آيات القرآن وتقعد تحاول تكلمه في جمال القرآن وعظمته، تحاول ترغمه في الطاعات وتقول له يا سلام على ركعتين تصليهم كده تلاقي نفسك مستريح. يقول لك ايه اللي بتقوله ده؟ ده شيء عجيب. تقول له تعال احضر درس هتستريح وهتطمئن، احتاجت خيرا. زي العنين الضرير الاول، الضرير مش شايف ايه؟ مش شايف الحق. ده واحد امرأة جميلة جدا وزوجها ضرير، هيستفيد ايه بالجمال؟ تبقى مسكينة، هي تتزوج ما تتزوقش، تلبس ما تلبسش، ما تفرقش معاه، ما هو راجل ضرير. وعنين يعني كمان لا يستطيع له ايه الوصول اليها، يبقى عمرها مسكينة فعلا. يبقى فعلا لو طريقة الحق جعلت في وسط يعني قوم من أهل بدع وضلال، فضل عن الكفر ونفاق، هتكلمهم في إيه؟ هتعرض عليهم إيه؟ وكمان والعياذ بالله قاسي القلب من الوجد خالية. تخيل كده واحدة جميلة في محنة، إنها إيه جوزوها لمين؟ زي بالضبط كده مثلا واحد قالوا له تدرس التوحيد وهو أصلا إيه؟ عبارة عن رجل مبتدع ضال يدفع النصوص والعياذ بالله، يجي تجيب له الآيات عمره ما هيعرف. اقول له درس التوحيد او انت علم الناس، وهو عمره ما حب ربنا، من الوجد خاليه، ما عندوش وجد، ما لم يجد طعم الايمان. يقول له انت علم الناس الايمان. فيا محنة الحسناء تهدى الى امرئ ضرير وعنين من الوجد خاليه. اذا ظلمة الليل انجلت بضيائها يعود لعينيه ظلاما كما هي. يعني الليل اهو الدنيا مدارية، طب لما النور طلع الدنيا ظلمة عنده زي ما هي. هذا الأعمى النور ظهر ولا هو شايف حاجة، لا يرى محاسن الشريعة، لا يرى حسن العبادة، لا يرى جمال القرآن وعظمته، لا يرى سعادة حب الله عز وجل، لا يعرف لذة الطاعة والإيمان، لا يعرف حلاوة الإيمان. إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها، بضياء إيه بقى؟ بضياء الحسناء دي، يعني هي منورة جدا، هي تخلي الدنيا الظلمة تخليها إيه؟ نور، من كونها بيضاء جميلة منيرة. هي تسعد الحياة لو أن هناك إيه؟ ظلام. لو واحد عنده واحدة عروسة بهذا الجمال والدنيا عنده ظلام وكم وغم، إذا رآها فإنه إيه؟ فإنه يستنير. إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها يعود لعينيه، يعود الضياء لعينيه ظلاما كما هي، بسبب عينيه الضياء بتاعها ده، بسبب عينيه المظلمة عاد إيه؟ ظلاما كما هي. كما هي ظلام، هي ظلام. فضن بها إن كنت تعرف قدرها إلى أن ترى كفؤا أتاك مواتيا. ابن القيم كان تعبان قوي مع أهل زمان، كان يكلمهم على حاجات رائعة جدا، وهم كلهم أشاعرة جهمية صوفية وحدة وجود، بيتكلموا في الكلام الباطل. فلما يجيب لهم الكلام الحسن فبيقول لا، ده أنا ده أضن بهذا الخير، خليه بقى أدخره ضمن بالحسناء بقى دي، بالمعلومات والطريقة الحسنة، ضمن بها إن كنت تعرف قدرها، إلى أن ترى كفوا أن أتاك موافيا، يعني واحد أهل لها، طالب علم، طالب بقى هنا كأنه طالب زواج الإيه الحسناء، راغب في الحق، محب لله، يريد أن يعرف الطريق الصحيح، ده تقضي وقت معاه، تشغلش نفسك بقى بالزحمة، دور على الإنسان اللي فيه هذه الصفات. فما مهرها شيء سوى الروح، أيها الجبان تأخر لست كفؤا مساويا. الروح روح أنت تبذل روحك لتصل إلى حب الله عز وجل. سيدنا إبراهيم بذل إيه؟ بذل روحه وولده ووطنه عشان يصل إلى درجة إيه؟ الخلة. يبقى اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى كما وصف الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وتحمل بقى، والسكة اللي انت ماشي فيها هتتشتم وهتتبهدل وهتتضرب وهتتعذب وربما تقتل، ويضيع شيء من مالك ومال أهلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فما مهرها شيء سوى الروح، ما فيش غير انك تسلم نفسك، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم، عشان تبقى محب يبقى مالكش في نفسك حاجة، ما تطيع الله عز وجل مهما كانت النتائج. فما مهرها شيء سوى الروح، أيها الجبان، يقول أنا ضحي بنفسي، أعرض نفسي للخطر. ولذلك القضية أن ما هي النهمة الشمس لما تطلع كل الناس بتمشي، في مسائل من مسائل الدين لما الدنيا تفتح كل الناس هتتكلم فيها، يا سلام على البطولة. لما كان في الضلمة كان كله بيقول الضلمة جميلة، كان بيقول الضلمة آخر حلاوة، ولما النور طلع كله قال الله يخرب بيت الضلمة، ده كانوا ظلمة وطواغيت ومجرمين وياما عملوا فينا، ما انتوا كنتوا قبل كده بتقولوا كلام تاني. واحد كاتب لهم بيقول شهرين بين المقال ده والمقال ده وبين الكلام ده والكلام ده، شهرين اتنين، ده انتوا كنتوا بتوصفوا ايه؟ وصفوا غزل في الظلمة والمجرمين والمنافقين، وبعد كده بقيتوا تقولوا يا دي اللي عملوه يا دي اللي وكل انواع الفساد، نوعيه غريبه من البشر. العلم ده ما تنشغلوش بالقضيه دي بقى، ان هذا كثير هذا كثير حسب الجو العام، الناس ماشيه حسب الجو، والله عز وجل اعلم، مش القضيه بالكثره ولا بال. يقول فما مهرها شيء سوى الروح، ايها الجبان تاخر، أيها الجبان تأخر لست كفؤا مساويا. فكن أبدا حيث استقلت ركائب المحبة في ظهر العزائم ساريا. فكن أبدا حيث استقلت ركائب المحبة، يعني سير دائما في أي طريق يوصلك لحب الله، أو كن دائما في كل عمل وكل قول سببه أو يعني يكون نابعا من حب الله سبحانه وتعالى، كل ما يحبه الله فافعله. كن حيث استقلت، حيث سارت ركائب المحبة، من سار إلى ما يحبه الله ويرضاه، كن مع هؤلاء في ظهر العزائم سارية، عايز يقول على ظهر العزائم عندك عزيمة قوية في طلب مرضات الله، في طلب حب الله، تكون ساريا وتسير بالليل، أسرى سرى ليلا ساريا سار ليلا في ظهر العزائم، على ظهر العزائم حد يشكل عنده تشكيل تاني، أنا أراها ظهر، وإن في معنى على إن فيه تشكيل ظهر صحيح، لكن أنا لا، هي ظهر يعني كأنه حتى في وقت الشدة تحر يعني، وبعدك تسير. يقول وأدلج ولا تخشى الظلام فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هادئا. وأدلج يعني سير ليلا، ولا تخشى الظلام. يعني سر في وقت بعد الناس عن الدين. هناك أوقات كل الناس نيام لا يقيمون طاعة الله. كثير جدا من الناس يكون متألما للغربة، يقول أنا اللي همشي لوحدي، أنا الذي سأطيع وحدي، كل الناس نائمون أنام معهم، فإذا استيقظوا قمت، إذا التزموا التزمت، إن أحسنوا أحسنت، إن أساءوا فأنا مسيء. فيقول له أدلج، سر ليلا ولا تخشى الظلام، فترات بعد الناس عن الدين، فترات انتشار الظلم، فترات انتشار الفساد، ولا تخشى الظلام فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هاديا. يعني والله أعلم وأعلم، الحب الحبيب، إذا كنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى سيهديك ذلك حتى في أشد فترات الظلمة ستعرف الحق إذا كنت تريد وجه الله. وسقها بذكراه مطاياك، إنه سيكفي المطايا طيب ذكراه حاذيا. سقها مطاياك بذكراه، اذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من الذكر. مطاياك دي النفس التي تسير عليها، نفسك هذه التي تسير بها، هي طبعا في مشقة، عايزة مرغب حتى تسير. شبه النفس بالإبل التي تسير في يعني طريقها، فكيف تسوقها، كيف تدفعها؟ أن تذكرها بالله. ذكر الله عز وجل خصوصا في فترات الفساد والظلم والكفر والشرك، سيكفي هذا الذكر، سيكفي المطايا بطيب ذكراه حاذية، كأنه حاذي يحدوها يطيب لها السير، يهون عليها مصاعب الطريق. سوف تجد نفسك منقادة بسهولة مع ذكر الله سبحانه وتعالى. وعدها بروح الوصل تعطيك سيرها، فما شئت واستبق العظام البوالية، أو استبق العظام البوالية. اوعد هذه النفس بروح الوصل، براحة الوصل بينك وبين الله. إنك إذا وصلت، أنك إذا كنت على صلة بالله، إذا وجدت القرب من الله سوف تجد راحة عظيمة. اوعدها بذلك، تعطيك سيرها فما شئت، يعني حتلاقيها ماشية بكل سهولة، لأنها تريد الوصل، تريد أن تكون على صلة بالله، على قرب من الله. اوعدها بذلك وبالراحة التي ستجدها في حب الله وفي القرب منه في الدنيا والآخرة. سوف تسير، سوف تجد العبادة سهلة، سوف تجد التضحية سهلة. وعدها بروح الوصل تعطيك سيرها، فما شئت، على بأي سرعة. واستبق العظام البوالية، واستبق اسبق، يشبه بقى اللي ما عندهمش حب بأنهم ايه، أموات، عظام بالية. كما أن الله ذكر أهل الكفر بالموت، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فبيقول واستبق العظام البوالية. وأقدم، فإما منية أو منية تريحك من عيش به لست راضيا. أقدم على طريق الطاعة، إيه اللي هيحصل لك؟ يا إما تنال مناك أو تنال موت، تموت، إما تظفر. قلت قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو ليه أو الشهادة. فإما منية، إما أمنيتك أن تنتصر وتظهر تضحية تجد لها أثرا، أو منية موت تريحك من عيش به لست راضي. هي الحياة الدنيا دي عجبك، هي مريحة، هي ترضي، كلها متاعب. فما ثم إلا الوصل أو كلف بهم، وحسبك فوزا ذاك إن كنت واعيا. هناك إما إن أنت أثناء الطريق أنت كلف بك، كلف يعني رغبة شديدة، شوق، أو أنت وصلت فعلا. إذا مت هتبقى إيه؟ وصلت. وإذا أنت عشت فأنت عايش في الإيه؟ في الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فما ثم إلا الوصل أو كلف بهم، وحسبك فوزا ذاك. يعني انت على تلك الحالين، عايش سعيد ميت سعيد، عايش سعيد لانك انت ايه مشتاقي الى الله، ولو مت فقد وصلت ان كنت واعيا. اما سئمت من عيشها نفس واله تبيت بنار البعد تلقى المكاويا. اما سئمت من عيشها نفس واله، عايش عايش النفس، عايش النفس وحظ النفس، النفس يعني الشهوات، يعني النفس الأمارة بالسوء. نفسي واله متعلق يعني عنده وله بغير الله، تبيت بنار البعد. النفس دي تجعلك تبيت بنار البعد، البعد شبهه بالنار، تلقى المكاوية، عمال تكوى كل يوم بحب غير الله، تتعذب، تعذب يوميا برغبتك في غير الله لأنك تريد ثم تتألم به. انظروا إلى الملك والرئاسة، عذاب في وجودها وعذاب بعد فقدها. شوفوا بيعملوا ايه دلوقتي، كانوا هم موجودين وعملين يعملوا منظرة وعز ومال وكل حاجة، كانوا في عذاب لان هم مختلفين مع الناس والناس بتكرههم ويظلمون الناس فيدعون عليهم، وفي خوف وفي قلق وفي اضطراب وفي اختلاف. وبعد ما يروح سواء في بالموت سواء في الحياة، كم هم وغم وكرب، تلقى المكاوي عمل الكوى. أما موته فيهم حياة وذله هو العز والتوفيق ما زال غاليا. موتهم فيهم حياة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني يقول له الحياة اللي انت عايشها دي حياة ملهاش ده هي فيها عذاب وبعد ونار كوي. وأما إذا مت في سبيل الله فأنت في الحقيقة حي. أما موته فيهم حياة، موت المحب في الله عز وجل حياة، إذا مات في سبيل الله حياة. وذله هو العز، فعلا الذل لله عز وجل هو الطاعة في حقيقته الايه العز. وإن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ذل لله عز وجل هو العز بعينه، ذل لغيره هو الذل، التعزز بغيره ذل. أما يستحي من يدعي الحب باخلا بما لحبيب عنه يدعوه ذاليا. يقول واحد بيقول أنا أحب الله والحبيب يقول هذا لي، إن الله اشترى من إيه أنفسهم وأموالهم، بيقول لك دي ملكي هذا لي، ذا للنفس والمال لي بتاعي. يبقى أنت تتصرف فيه إزاي، تبخل بإزاي بحاجة مش بتاعتك، هي نفسك بتاعتك ولا مالك بتاعك عشان تبخل بيه. أما يستحي من يدعي الحب باخلا بما لحبيب عنه، بما بشيء هو لحبيبه ملك لحبيبه، يدعوه ذاليا، يبخل عن حبيبه بشيء هو لحبيبه وحبيبه يقول هذا لي. يبقى ازاي انت بتحب، انت تتكسف انك تقول تحب وانت بخيل مش عايز تبذل من نفسك، مش عايز تعمل حاجة الا الحاجة المريحة، اما تعمل حاجة متعبة لا، تضحي بمالك لا، تضحي بأمنك لا، تضحي براحتك لا، مش عايز تضحي بحاجة وهو مش بتاعتك، هي التكافكرها بتاعتك هي مش بتاعتك، يبقى انت مش محب. استحي بقى انك تقول انا بحب، لو انت بتحب تبذل. اما يستحي من يدعي الحب باخلا بما لحبيب عنه يدعوه ذاليا. اما تلك دعوى كاذب ليس حظه من الحب الا قوله والأمانية. قررتكم الأماني، أنت مدعي فقط، أنت كذاب اللي بيقول أنا بحب ربنا ولا يريد أن يضحي ولا يريد أن يتحمل، يريد أن يرضي الناس، يريد أن يوافقهم دون أن يكون متعرضا لأذاهم. أما تلك دعوة كاذب ليس حظه من الحب إلا قوله، ليس له نصيب من الحب إلا الكلام والأمانية والأماني الكاذبة. أما أنفس العشاق ملك لغيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا. يقولوا العشاق دائما يقولوا نفس العاشق ليست إيه؟ ليست له، هي في إيد مين؟ في إيد المعشوق. لكن ده يقولوا إجماع أهل الحب على كده، ما زال هذا الإجماع فاشيا فيه منتشرا. أما سمع العشاق قول حبيبة لصب بها وافى من الحب شاكيا، ولما شكوت الحب قالت كذبتني فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا. فبيقولوا مش العشاق ما سمعوش قول واحدة حبيبة لصب، الصب اللي هو ليه الحبيب مش الصبابة اللي هو المرتبة اللي هو مرتبة التالتة، يقول صب اسم الصفة منها صب، قالت له بيقول لها ده أنا تعبت من الحب خالص، ده الحب بهدلني. قالت له مال جسمك مليان ليه؟ مال أعضاء كلها إيه؟ كاسية ومليانة وسمين، يبقى أنت عمال تدعي أن أنت الحب بهدلك، هو فين آثار البهدلة دي؟ ولما شكوت الحب قالت كذبتني فما لي أرى الأعضاء منك كواسية، فلا حب حتى يلصق القلب بالحشى وتخرس حتى لا تجيب المنادية. هي بتقول له كده، تقول له ده انت تبقى مش قادر، صوتك راح وقلبك والأحشاء اتضموا على بعضهم من كتر الرفعه، عشان يعني ضحيت بقى تعبت من كتر الحب حتى صار حالك هكذا، وتخرس حتى لا تجيب المنادية، مش قادر يتكلم من كتر ما هو بيحب، فايه فلا عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا يعني ضحى كل حاجه بقى، وتنحل حتى لا يبقى لك الهوى، لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيها. عمال تعيط بس وايه وتناجي الحبيب، يبقى انت كده تبقى ساعتها تبقى صادق. فبيقول العشاق دول طبعا هنا تمثيل خرج عن الجو، بس هو ده اللي قاله ابن القيم رحمه الله وغفر له. اقول قولي هذا واستغفر الله. غدا درس الخميس ان شاء الله موجود الدرس. وجدت نقودا داخل الميكروباص، هل هي من حقي او من حق السائق؟ هي لقطه. قول في حد ضاع منه فلوس؟ لا، هي لقطه، هي لقطه يسيره، يبقى ياخذها السائق ادعاها يبقى ماشي، قال لي بتاعتي لكن في حاجه واقعه مني خلاص يعطيها اياه لانها في ملكه. اذا ما لقاش حد وما ودعهاش السائق يبقى لقطه يبحث عن صاحبها اذا كان ذات قيمه، يعمل اعلان في الوسيط. لو السائق أمين تعرفه، وهذا شيء نادر. لا، الإعلام مش في بيعمله في الوسيط إعلام مجاني. صندوق تكافل الأطباء والمهندسين، هذه الأموال أنا عندي فيها شبهة قوية جدا، لأنها توضع في بنوك ربوية غالبا، وهي مبالغ يعني غرضها التربح، أنا لا أستريح لها، لأن النقابة مش بتعملها إلا مع بنوك. مشروع علاج الأطباء دفع مبلغ سنوي للنقابة عن نفسي وزوجتي وأولادي، في نظير كشف عند بعض الأطباء وفي المستشفيات مخفض ومساهمة في العمليات. إذا كان غرضه التكافل فعلا بمعنى أنه ليس تربحا يبقى جائز، إذا كان غرض التربح يبقى لا يجوز. يعني الهيئة اللي بتعمله غرضها تلم فلوس وتربح، ولا غرضها تخدم الناس؟ تخدم الناس يبقى كفالة فعلا. عندما أريد شراء أي سلعة أختار هذه السلعة بنفسي، ثم أذهب لصديق لي في العمل يقوم بشراء هذه السلعة، ثم يعطي لي هذه السلعة وأقوم له بالتقسيم للفائدة على عدة أشهر. هذا الشخص مشهور عنه هذا العمل، لا بأس طالما يأخذ السلعة ويخرج بها إلى رحله. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحلهم. باعها راح سدد هو الفلوس في نفس الدكان وقال له روح خدها من الدكان بقت ربا. حلها ان هو لازم ياخد الثمن الفوري من غير زياده. متى تكون في الدوله الاسلاميه الجزيه غير مفروضه على اهل الكتاب الذين يعيشون فيها؟ الدوله الاسلاميه اذا عجزت لظروف ما عن الزامهم بالجزيه او عجزت عن الدفاع عنهم فعند ذلك ترد لهم الجزية. هل للإمام الخيار في أن يكون أهل الكتاب في بلاد الإسلام ذمين أو معاهدين أو عهد أمان؟ هذا الأمر على حسب يعني المصلحة للمسلمين. قد يكون هناك وقت معين لا يقدر المسلمون فيه على أمر معين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة قد عاهد اليهود، وأيضا في الحديبية عاهد قريشا. لما رقض العهد وفتح الله عز وجل عليه البلاد تغير الحال. لم تكن نزلت، ولكن هل هي ناسقة أم تجعل ما قبل ذلك منسأ يعمل به عند ظروف مشابهة؟ إذا كان ما هو قبل ذلك وهو كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على الراجح، بل عامة العلماء يقولون ليس منسوخا، حتى من قال منسوخا يقول يعمل به عند الحاجة، وإن جنحوا للسم فاجنح لها. طب هو الأصل فيها وجوب القتال الكفار، ومع ذلك إذا احتاج المسلمون إلى السلم فذلك مصلحة لهم جاز أن يجنح لها، بل جاز أن يطلب هو المسالمة، بل في أحوال معنا يجوز أن يدفع لهم مالا من أجل المسالمة، لكن هذه ضرورة. ما يجيش واحد في عز وتمكين ويقول أدفع فلوس للكفر، لا، ده أمر يختلف تماما. المشكلة أن المطالبة الآن بإزالة جزء من العقيدة، يعني عايزين يشيلوا الجزء، يقولوا لا لا لا، بيمتحن المسلمين في إيه؟ في المستقبل البعيد. المستقبل البعيد يعني عايزين يقولوا لا، دي ماتت خلاص، دي اتلغت، فيش حاجة اسمها جزية، الفكرة نفسها تبقى مرفوضة. زي بالظبط كده عايزين يعملوا ان الحدود تبقى خلاص مرفوضة، عمركم ما هتطبقوا حدود، مش شروط من غير شروط، لا، انتوا هتقطعوا دين الناس، انتوا هتجلدوهم. الله، هو ربنا مش في القرآن، مش في القرآن ده، الناس كفرت والعياذ بالله. اللي بتستنكر مطلقا آيات القرآن، في اذا وجدت الضوابط والقدرة، ضوابط الشرعية، الشروط الشرعية، ثبت الزنا بأربعة شهود أو باعتراف، كان رجلا محصنا، خلاص يبقى فيه رجل، كان غير محصن فيه ليه؟ الجلد، بالضوابط الشرعية، وفي قدرة وليس هناك مفسدة من ذلك. وطبعا القدرة والمفسدة مرتبطين ببعض دائما، القدرة والعجز ومصلحة ومفسدة. كان الإنكار غياب الفعل، كان الإنكار غياب الفعل وعدم ظهوره مدة طويلة. إذا كان الإنسان جاهلا علم، هيعلم بإيه؟ بتتلى عليه الآية. يعني الناس بتستنكر كلمة الجزية بكلياتها وعايزة تلغيها خالص، وحدش يجيب سيرتها، ده كآية في القرآن. هل يجوز أن يقول غار الله على خليله؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أغير منه من سعد والله أغير منه. هل يجوز كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالإنجليزية مختصرة؟ يكتب بي بي أبون هيم بي بي، مش كده؟ هذا الأمر أوسع منه أن تصلي شفويا ولا تكتب. انظر إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، سوف تجد عامة كتابته لا يكتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بالشفاء والله. أعوذ بالله. إذا قال لزوجته مداعبا لها أنا عبدك، يقصد أنه خادم لها أو كالعبيد عندها، أعوذ بالله. والله أخشى على هل كان كمن قال أنا أعبدك؟ أعوذ بالله. جاء قلبه يقول له كده؟ أظنه متأول يعني لا يكفر، لكن أنا أخشى عليه. هاي زي يقول بها بلاش أعرف. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أنزل الله عز وجل زي مثل هذا مثل قوله خذوا ما أتيناكم بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها. فما أمر الله عز وجل لأنها الشريعة هي أحسن الطرق وهي تشمل الواجب والمستحب. سؤال مش عارف أجاوبه طبعا لأنه هو غامض جدا. شخص فعل أمامي شيء قبيح وفي نفس الوقت مضحك دون قصد منه، أخبرت به بعض أصحابي فضحكوا، هل يعد هذا من الغيبة؟ أنت سميته وهم يعرفونه يكون غيبة إذا كان يكره ذلك. هل هناك كتاب يجمع أثر السلف في الحديث عن الحب؟ هو ابن قيم بيقول كتاب المحبة الكبير اللي هو روضة المحب، بس هو مش زي الله أعلم يعني. الكتاب فيه حاجات كتيرة. أقول هذا أستغفر الله. اللهم اغفر لنا خشيتك كما